بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدار بعض أنصباء الزكاة فيما يتعلق بالفضة، وفيما يتعلق بالإبل، وفيما يتعلق بالحبوب والثمار. فنصاب الفضة إذا بلغت خمس أواق، والأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فيكون نصاب الفضة 200 درهم، ومقداره بالريال السعودي الفضة القديم 55 ريالا، 55 ريالا، ولا أدري هذه الأيام كم تقدر، لكن يبدو أنها قرابة 10 ريالات من لكن الأفضل أن نسأل الصاغة هذه الأيام، لأن الذهب والفضة وضعهما غير إيش مستقر هذه الأيام. لكن هو 200 درهم تعادل بالضبط 55 ريالا من الريال السعودي الفضة القديم المعروف، وهو موجود عند الصاغة الآن. لو مررت على أي واحد من الصاغة يريك هذا الريال ويقول لك كم سعر ذلك الريال بالريال الورقي الآن. ولم يتطرق إلى الذهب، ولكن جاء في أحاديث أخرى يحسنها بعض أهل العلم ويصححها آخرون، وهو أن نصاب الفضة الذهبي 20 مثقالا، والمثقال هو يعني الجنيه السعودي الذهب 1.35 مثقال، مثقال وثلثا مثقال، بمعنى أن 20 المثقال تعدل 12 جنيها سعوديا. 20 المثقال تعدل كم؟ 20 جنيها، عفوا، 12 جنيها سعوديا، وهو ما يزن 84 جرام من بالجرامات المعروفة. فإذا بلغ الذهب 84 جرام وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. وسيأتي الكلام في هل تلزم في الحلي أو لا تلزم بعد قليل، لكن المهم أن مقدارها 84 إيش؟ جرام صافي، يعني تفصل عنه النحاس إذا كان مختلطا. فمثلا إذا كان الذهب مما يسمى بعيار 24 تطرح منه الربع، عفوا، إذا كان عيار 18 تطرح منه ماذا؟ الربع، يعني 18 على إيش؟ على 24. إذا كان عيار 21 تطرح منه ماذا؟ الثمن، تطرح منه كم؟ الثمن. فاهمين العملية دي ولا لا؟ أعيدها. إذا كان الذهب ما يسمى بعيار 24 هذا خلاص 100% إيش؟ ذهب. إذا قال لك عيار 21 يعتبر 21 على 24 ذهب، وثلاثة على 24 الذي هو الثمن يخرج. وإذا قال لك عيار 18 ها تخرج تطرح كم؟ الربع وهو 6/24، ويكون الباقي هو ماذا؟ هو الصافي، هو الذهب الصافي. فإذا بلغ الذهب الصافي 84 جرام وجبت فيه الزكاة، وهو ما يعادل 12 جنيها سعوديا، وهو 20 المثقال. وحتى المثقال موجود عند الصاغة، يعني طلبتهم يرونك مقدار المثقال يرونك إياه. نعم. هذا بالنسبة للذهب والفضة. ثم قال ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق ووسق، والفتح أفصح، أي وسق. والوسق هو الحمل، حمل البعير، ومقداره 60 صاعا، ومقداره 60 صاعا، وهو المتعارف عليه بأنه حمل بعير. فيكون الواجب في النصاب، في النصاب الذي تجب فيه الزكاة 300 صاع، 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع موجود الحمد لله الآن، ولا تزنه بالكيلو لأنه يختلف، فكيلو الحبوب أكبر حجما وإن كان وزن متفق، لكنه أكبر حجما من كيلو ماذا؟ التمر مثلا. كيلو الحديد يعني ضئيل جدا إذا قورن بكيلو من القطن مثلا، الوزن واحد ولكن الحجم يعني الشكل والهيكل يختلف. لذلك يفرق، ما قضية الزكاة ما تنوزن بالكيلو إلا إذا حدد لكل صنف شيء وزنا معينا. فبالنسبة للتمر يبدو أن الصاع يزيد على 3 كيلو، لكن الأرز مثلا الصاع أقل من 3 كيلو، 3 كيلو إلا ربع تقريبا، 3 كيلو إلا ربع. وعموما لا توزن بالكيلوات إلا إذا ضبط أن مقدار الصاع في الرز كذا، في القمح كذا، في التمر كذا، في الزبيب كذا، في الأقط كذا، وهكذا. مفهوم؟ إذن ما بلغ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من الحبوب والثمار وجبت فيه الزكاة، وهو 228 صاعا بالصاع الحجازي أو النجدي، الكيلة الحجازية أو الصاع الإيش؟ النجدي، لأنه أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحمد لله يعني عندنا في المملكة محدد صاع النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكد ومبين ومعروف عند الناس ومتعارف عليه عند الناس. وما الذي تجب فيه الزكاة بالنسبة للحبوب والثمار؟ قلنا 5 أوسق، لكن ما هي العينات أو الأشياء الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ أجمع العلماء على الزكاة في التمر والشعير، في التمر والزبيب بالنسبة للثمار، والشعير والبر بالنسبة للزروع. وألحق بها أكثر أهل العلم كل مكيل مدخر، إذا تدخل فيها الذرة، تدخل فيه ماذا؟ الأرز، يدخل فيه كل الحبوب. ولعل هذا أقرب، أن كل مكيل مدخر يقتات به فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ 300 صاعا. وكذلك الحبوب الثمار أجمعوا على اثنين، التمر والزبيب. وقال أبو حنيفة رحمه الله ومعه بعض الفقهاء إنه تجب حتى في الخضروات والفواكه، ويبدو أن هذا القول فيه نظر، محل نظر، لأنه لا ينضبط، لأنه لا ينضبط، لكن يمكن أن يدخل تحت عروض التجارة إذا دخل في التجارة. أما أنه يعني يقاس بالحبوب والثمار فهذا محل نظر. وكم يجب في كل نوع، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك الذود، والذود هي الإبل، والذود ما لا واحد له، ما لا واحد له من لفظه، ولكنه يجمع على أذوات، هو اسم جمع، اسم فلان عنده فلان عنده ذود، أي مجموعة من الإبل، فلا مفرد له، لكن هو قد يجمع، هو قد يجمع وتجمع على أذوات، وهي ليست مفرد، هي أيضا اسم ماذا؟ اسم جمع. وزكاة الإبل على النحو التالي: في خمس من الإبل شاة، في العشر شاتان، في الخمسة عشر ثلاث شية، في عشر العشرين أربع شية، وما بينهما وقص، أي زيادة لا زكاة فيه. فإذا بلغت خمسا وعشرين فيها بنت مخاض، وهي ما لها سنة، حتى إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها، ستة وثلاثين ففيها بنت لبون، حتى إذا بلغت ستة وأربعين فيها حقة، وهي ما لها ثلاث سنوات، حتى إذا بلغت إحدى وستين ففيها ماذا؟ جذعة، وهي ما لها أربع سنوات. ثم يستقر النصاب في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وما بينهما وقص، وقد تكون حقة مثلا وجذعة، قد تكون حقة وبنت لبون، وهكذا بحسب الحساب الذي يقتضيه الأمر. الأربعين لا في الأربعين بنت لبون، في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، لأن ما بين الأربعين، ما بين الثلاثين، ما بين الخمسة وعشرين وستة وثلاثين، هذا يعني داخل في المخاض، بنت المخاض، وما بين ستة وأربعين وستة وثلاثين داخل في ماذا؟ بنت اللبون، وما بين ستة وأربعين إلى ستين داخل في ماذا؟ حقة. نعم، هذا بالنسبة للإبل. ولما كانت الزكاة مواساة للفقراء وحق للفقراء في أموال الأغنياء، جعل الله تلك الزكاة مقيدة بحولان الحول، وبملك ماذا؟ وبملك النصاب، حتى لا يلزم بها الفقراء كما هو معروف. تفضل اقرأ اللي بعد. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. متفق عليه. في هذا الحديث أربع مسائل: المسألة الأولى أنه لا زكاة على العبد المملوك إذا لم يعد للتجارة، والمسألة الثانية أنه لا زكاة في الفرس إذا لم تعد للتجارة، يعني إذا عد العبد للخدمة والمنفعة فلا زكاة فيه، وإذا أعد الفرس للركوب أو الجهاد أو نوع نحو ذلك فإنه لا زكاة فيه. أما إذا عد كل منهما للتجارة ففيه الزكاة. الأمر الثالث أن العبد تجب عليه الزكاة تبعا لسيده، زكاة الإيش؟ الفطر خاصة، مستثناة مما أعفي منه من الزكاة، أن عليه زكاة الفطر وهي تكون على سيده. المسألة الرابعة: قاس بعض أهل العلم على ذلك كل ما استعمل أو كل ما أعد للاستعمال، وأدخلوا في هذا، أدخلوا في هذا الحلي أو طبعا كل ما عود الاستعمال كالحمير والبرذون والبغال وما إلى ذلك. لكن هناك مسألة مختلف فيها وهي زكاة الحلي. فجمهور الفقهاء المتأخرين ومنهم الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وجمع من الفقهاء المتأخرين يرون أنه لا زكاة في الحلي، ودليلهم النظر وحديث ضعيف. أما النظر فقالوا إنه لم يعد للتجارة وهو عرضة للفناء إذا قيل بوجوب الزكاة فيه، فالنظر يقتضي أنه لا زكاة فيه، وقياسا على ماذا؟ على الخيل والعبد المستخدم. ودليلهم الثاني حديث ضعيف وهو لا زكاة في الحلي، وهو لا يصح من حيث السند. الإمام أبو حنيفة ومعه جمع من أهل الحديث المتقدمين وجمع من الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم، يرون وجوب الزكاة في الذهب حتى ولو كان حليا مستعملا. والدليل وهناك دليل عام ودليل خاص. أما الدليل الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جاءته امرأة ومعها جارية عليها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال أتريد أن يطوقك الله منه سوارا من نار يوم القيامة؟ فدل على هذا على وجوب الزكاة فيه، وهو مستعمل ملبوس على المرأة على تلك الجارية. وأما العموم فهو عموم الأحاديث الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة، فإنها لم تفرق بين حلي وغيره. وهناك مؤلف جميل لطيف للشيخ عبد الله البسام، للشيخ الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى، بعنوان القول الجلي في وجوب الزكاة في الحلي، وقد دلل بما لا يدع مجالا للشك على ترجيح ماذا؟ الزكاة في الحلي. وهناك دليل ثالث وهو أنه الأحوط للدين، والمسلم مأمور بالاحتياط لدينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه. العجماء هي البهيمة، سميت بذلك لأنها لا تتكلم، ومعنى جبار أي لا ضمان فيه، هدر لا ضمان فيه فيما أتلفت. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية، الكنوز التي ليس عليها أي علامات تشير إلى أنها ملك لمن؟ للمسلمين. فهذه يملكها من وجدها على أن يخرج منها ماذا؟ الخمس. ومعنى المقصود بالحديث أنه لا ضمان على أحد إذا لم يتعدى. فالدابة إذا وقصت أحدا أو دهسته أو لفخته برجلها أو رمحته برجلها أو يدها فلا ضمان على صاحبها. والمقصود أن هذه الثلاث لا ضمان فيها: ما وقصته أو رمحته الدابة، أو ما أتلفته من المحاصيل إلا إذا علم أن صاحبها فرط فيها فتركها. وبعض العلماء فصل قال: ما أتلفته ليلا فلا ضمان فيه، ففيه الضمان، وما أتلفته نهارا فلا ضمان فيه، لأن النهار مفروض أن يكون أن الشخص يقوم بإحراز مزرعته وأموره. وأما ما تلف بسببها من إنسان أو حيوان فهذا لا ضمان فيه لأنها عجماوات. والمعدن يعني المناجم من سقط فيها دون تفريط أو تكليف من صاحب المصنع بما لا يطاق فإنه لا ضمان فيه. فإن فرط أو أنزله مكانا فيه خطورة وهو يعرف ذلك فعليه ماذا؟ فعليه الضمان. ومثلها البئر، لو أنزل شخصا في بئر يمتح الماء أو يغرف الماء وهو وكان ذلك أمرا اعتياديا فلا ضمان عليه. أما إذا أنزله وهو مريض أو يعرف أنه لا يطيق أو كلفه ما لا يطيق أو جعله يمكث فترة لا يحتملها أو غرر به أو نحو ذلك فلا شك أن الضمان عليه. أو كذلك يلحق بذلك لو حفرها في طريق ولم يجعل علامات مميزة أو حواجز يعني يعرفها الناس. ومثله الآن الحفر التي تحفر للمباني أو للمجاري أو لتأسيس مباني إذا لم يوضع عليها سياج. الآن الحمد لله الوسائل كثيرة، فلو أن الجهة أو الشركة المعينة لم تضع عليها سياجا متعارفا عليه فعليها ضمان ما يتلف فيها لو وقعت فيها سيارة أو شخص أو إنسان أو حيوان نحو ذلك وهم لم يضعوا سياج مما تعورف عليه فإنهم يضمنون. في هذه الأشياء كلها يجب الضمان. أما إذا لم يحصل تفريط وجعلت الأشياء التي تحفظ وتقي وجعلت الاحتياطات اللازمة التي تعارف عليها الناس ثم حصل أن إنسانا أو حيوانا تلف أو ذهب بسبب هذا فلا ضمان على صاحب الشأن سواء صاحب منجم أو صاحب بئر أو صاحب إيش دابة أو شركة نحو ذلك. وفي الركاز الخمس، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس على الصحيح من أقوال العلم وهو المتفق مع هذا النص بشرط أن يغلب على الظن أنه من كنوز من؟ من كنوز الجاهلية. أما لو كان من ما يخص المسلمين فيعود إلى بيت مال المسلمين. إلى درس الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.